أحسن الله عليكم يقول السائل إذا صدقت بصدقة هل يشرع لي أن أنوي بها أهلي وجميع المسلمين؟ أحسن الله عليكم. وهذا سبق أيضا في سؤال وهو نية الصدقة عن الحي أو الصدقة عن الحي أو عن المسلمين، وأن ظاهر كلام كثير من أهل العلم جواز ذلك، وهو ظاهر قول الجمهور والذي نص عليه الحنابلة، ولم يفرقوا بين تثويب الحي وتثويب الميت، وهذا كما هو كما ذكر صاحب الروض وذكر ابن القيم رحمه الله، لكن في نية الصدقة عن الحي نظر، وليس له شاهد ولا دليل كما تقدم الإشارة إليه، ولأنه في الحقيقة نوع تثويب العمل، ولم ينقل لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه شيء من هذا، إنما الذي جاء هو الدعاء، إنك تدعو دعوة مسلم يا أخي من الغيب، كذلك الدعوة دعوتك للميت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات انقطع ما إذا مات الإنسان، يعني هذا لفظ عند مسلم المشهور عند والمشهور عند الناس ابن آدم، لكن اللي ثابت صحيح مسلم إذا مات الإنسان، أما لفظة ابن آدم هذه عند ابن أبي الدنيا رحمه الله وسنادها جيد، وإنما اللفظ المعروف عند مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مثلا صدقة جارية أو علم يدفعها أو ولد صالح يدعو له، ذكر الدعاء عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث في هذا الباب في الصدقة للميت، وقال حديث عائشة أن رجل قالت يا رسول أن امرأة أن رجل قال يا رسول إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت أفيضع تصدق عنها؟ قال نعم. كذلك جاء عن سعد بن عبادة هذا المعنى عن أمه. فالأظهر والله أعلم أنك إذا أردت أن تتصدق عن حي من قريب أو بعيد فإنك إما أن تقول أنا أريد الصدقة عنك فيأذن فتتصدق عنه، أو أنك تعطي هذا المال فيتصدق به فيكون أبلغ لأنه في هذه الحالة هو يناول الصدقة، أو أنك يعني أنت حينما تهب هذا المال تعطي هذا المال فيعطيك إياه فيقول تصدق به. في هذه الحالة لا بأس، لأنه وكلك في مثل هذا كما لو وكلك في زكاته، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.